مش هنا الاستغناء يعني انك تترك الطعام، ما عندنا مقام اسمه الله اترك الشريعه، وذا عنيته الشريعه، هذه زندقه حتى عند اهل العلم به. واوصاني بالصلاه والزكاه يا انبياء ما دمت حيا، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، الموج في احد التفسيرين او نصرته. متى رزقك الطاعه والغنى به عنها فاعلم انه قد اسبق عليك نعمه ظاهره وباطنه. ما نطولش ان شاء الله لا نطيل. المجموعه الثامنه عنوانها دلائل الاعتناء، ومن هذه الدلائل اكتبوا هذا البيت: صنى وصون اجل عجل، عرف اغنى الاعتناء قد جلى. هي ذيك الحكم مرتبه، صان الوارد المقدس ان يدعى حتى من السالك نفسه بقوله انا كنت في مقام التقبل والاستعداد، زيد بالك حتى لا يغتر بما يجري على يديه مطلقا. وصون انا امرك بالتصور، فلا تحدث بكل ما علمت من غير استثناء، ولا تجيب عن كل سؤال، لأن المقام مقام ادعاء إحاطة، ولا تعبر عن كل ما شهدت، لأن هذا لون من البوح والإفشاء، وعندهم لا يجوز الإفشاء بالأسرار، ماشي لأنها أسرار خاصة من ذاك النوع الذي يقال، لأنه نقول صدور الأحرار قبور الأسرار، والسر في صدري كميت بقبره، ولكني أرى الميت ينتظر الحشرة. أنا مكين في الصدر لا يقال، حتى لا يكون إفشاء فتنة عليك اعتقاد الناس، ولا يكون فتنة على من يسمعه لأشياء كثيرة. وكم من أناس كانوا يتتبعون الأسرار ففتنوا بها. شو بتعرف الآن تبعز؟ وكتبوا هذا البيت سيدي: نصانا وصونا أجل قدرهم فأخر جزاءهم إلى الدار الموافقة، عجل لهم نماذج من الفضل والبشارة في الرؤيا منامية في الإلهاميات، وهذه أشياء واردة وكثيرة، في حلاوة الطاعات، في ألوان من تيسير وتصريفات. هذا يقول شو هذا الشيخ خارج القرآن: من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هنا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة بالله عليكم أليست شيئا معجلا من مؤجل؟ يعني لا ينقص منه شيئا، فضل الله، أنت لا تطلبه ولا تقصده، لكن لو حصل لك استمد منه. مثل هذه لا تقصد ولكن تؤخذ، وإذا أخذت لا يوقف عندها، هذه كبر كرامات تقف عندها فتحجب عن الوصول للكمال. إنما نحن فتنة فلا تكفر كما قال سيدنا، تبرجت لك الأسباب. إذن سواء حصل هذا بتصرف بالهمة فعلت له المرادات، أو تصرف بخاصية الكشف فظهرت له الإلهامات، أو كان في منامات فعرف هذا بشارة منه، وكم هي البشارات المقويات. سيدنا الشاطبي رحمه الله أجمعوا في ترجمته هذا المقرئ على أنه أتي فراسة وسرا كشفيا في تلامذته. أولا كان مجلسه في المدرسة الفاضلية التي بنى صلاح الدين الأيوب زوار الأزهر، وكان مجلسه يبدأ من الصباح بعد الفجر، والقراء كل من له نوبته يجيء فيها للاستظهار. أولا هو كان تؤقت به أوقات الصلاة، وكان ضرير لا يرى من رابعة من عمره، يقول أدن الصلاة فيضبط الذين من آل التوقيت فيجدون العدالة في كل الصلوات، حتى سماه بعضهم من آلة الوقت الشاطبي رحمه الله. وثانيها ذات مرة جاء حصل هذا التلميذ يحكي

صحح رجاءك. فين كان هنا الرجاء ما قارنه عمل، بهذا يصح. فدائما انظر إذا رجوت أنت مد يدك إلى السبب الذي به يتحقق الرجاء، ما أمكنك، حكمة وشرعة وأدب مع الله يمد لك سبب في الرجاء ولا لا؟ لا أريد، أقلها وتوكل، وإلا فهو محض أمنية خاطعة. بمطلب تحقق، تحقق بمطلب العارفين الذي هو الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية. قد ذكرنا لكم بعض معانيها. ولا عليك الله، ولا عليك الواردات لترد محررا له بسطك كي لا يبقيك مع القبض، وقبض حتى يترك مع البسط لتخرج منهما إليه. إيش يكون هذا؟ ولا الواردات لتردك إليه محررا. بسطا خف، ببسط خف العارف يخاف من في مقام البسط أكثر من خوفه مقام القبض. لماذا؟ لأن البسط يطلقه والقبض يعلقه، فيدل على باب الرباط في الطخر، بينما البسط يجعله في مقام الإدلال. خف بسطا، والفهم عنه في العطاء، والفهم عنه في العطاء مؤنس. فين كاين هذه؟ البسط تأخذ النفس منه حظها، هيك لا الفهم، عفوا، متى فتح لك باب الفهم في المنع؟ نعم، تابع معي زين. متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنعو عين العطاء، هذه الأولى قبل منها. ربما أعطاك فمنعك، ربما منعك فأعطاك. البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح، والقبض لا تأخذه. هذه الأشياء هي حقائق تحتاج أن تفهمها عن الله. وقلنا أنا واحد، والفهم عنه في العطاء مؤنس. معنى مؤنس إذا فهمت عن الله، عرفت مراده، فأصبحت في بعيدا عن ما يمكن أن يسبب لك لون من الوالي الاغتراب والوحشة مع الله أبدا. إذا قامك في مقام البسط فهمت، وإذا أعطى حرمك فهمت عنه، لا بد من أن تفهم عن الله. ثم قال شيخي: بظاهر فاني اغترار مركز. الاغترار بالظاهر الفاني يوقعك في الإركاس. أركسوا بما كسبوا، لفظة قرآنية، الارتكاس انتكاس ورجوع القهقارة وانقلاب في الفطرة. أصبح الرأس تحت ورجلين فوق، الرأس فوق الرأس تحت أسفل. الارتكاس هو أن تصبح هذا الفاني الظاهر الداهب تجعله رجاءك وتعول عليه وتعلق قلبك أنه الباقي، والباقي الغني المطلق أنت تصد عنه. هذا ارتكاس قلب للأوضاع، هذا تمرد على النظام الإلهي العلي. طي المسافة إليه أجدى من طي المسافات الأخرى ولو كانت كرامة. وذلك لا يرغبون فيها ولا تتعلقون منها، وإذا حصلت لهم لا يخبرون بها، وإذا أخبر البعض بها عوقب عندهم عوجب. طي المسافة إليه أجدى، أجدى وأنفع بالنسبة من كرامات أخرى تقف عندها وتلاحظها. هو أن تطوي الدنيا في اعتبارك، وتطوي نفسك في اعتبارها، حتى تصبح الآخرة قريبة منك. المسافة ما ليس بينك وبينها، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أهل الكفر يرون الآخرة بعيدة بل مستحيلة، والمؤمن يراها قريبة ويقول غدا غدا ألقى الأحبة، ويتذكر الموت وفي كلمات واستحب في حقه أشياء من الأشياء التي تؤكد هذا المعنى في قلبه، فيزور فيعود المرضى لهذه الحكمة، يؤنسهم بحضوره ويدعو لهم، هذا من حقوق الإخوة بعضهم على بعض، ويتذكر أنه يوما ما سيكون محتجرا كما هم، وربما يعيش حتى اللحظات الأخيرة فيكون غاية في الاعتبار. حتى الإسلام على هذا زيارة القبور، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوظفها من سنن الراتبة. انظر جوايب الأسيدي، أن زرت قال وفيها أمه وأباه كمان، ماشي سخط سخط. كان يرتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صبح يخرج إلى البقيع ويسلم،